يتيم؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. والحض على فكرة لغة، المسكين سبق قلنا انه مش مجرد فقير، هو فقير انكسر، ادى فقره الى سكون نفسه وذلتها، وهذا اي واحد بيرحمه، مش زي الفقير المتكبر. لذلك يعني الله سبحانه وتعالى يبغض الفقير العائل المتكبر، العائل يعني الفقير المتكبر، يعني وعلى شو شايف حالك؟ اخرى كمان بشكل العائل المتكبر الفقير. طيب اذا ايش الحظ؟ ولا تحاضون على طعام المسكين. طب هو بعضهم قال الحظ هو الحث على الخير، الحث على الخير. طب هل الحظ بيحمل مثلا في اللغة معنى الحث؟ احنا ليش على فكرة بنركز مرات؟ لانه هذا بيساعد في التفسير في اماكن ثانية. الحث العلماء قالوا في امور تكون في الحث لا تكون في الحظ. مثلا افرض عندنا مسيرة، احنا مسيرة وبدنا نخلي الناس تسرع تسرع، انت هون مشان تخليهم يسرعوا بتصير تحث. لذلك شو بيقولوا؟ سير حثيث مش سير حضيض. فانت اذا بتحثوا على السير، بدي اياه مثلا في الدراسة يمشي في دراسته، بحثه. اما بحضه فيغلب ان تكون بطلب منه انه يتنازل حضرته، يتنازل، ينزل من علياءه ويعطي، يساعد، شوف من فوق لتحت. لذلك اظن انا اذا بدي اخلي واحد يطلع جبل بحثه، بس اذا بدي اخليه ينزل بحضه اللي بيكون في علياءه وبدي اياه يتنازل حضرته ومن فضله والتفاصيل هاي كلها بحضه، ويبدو انه لها علاقة بالحضيض اللي هو في الاصل عندك الجبل وسفح الجبل، وفي الاخير سفح الجبل بيستقر في ارض هيك اسمها الحضيض. فكأنه لاحظوا بيكون في علياء وفوق الجبل وبطلب منه ينزل حضيض. فانت شو بتحض يعني؟ لاحظوا، لانه في عندك واحد بيملك وقادر على المساعدة، بطلب منه ايش؟ يعطي، بطلب منه يساعد. انتبهنا لدقة استخدام القرآن للعبارات، لانه ايش معنى البلاغة يعني؟ بتكون كل كلمة في الاصل في مكانها. وايش يعني القرآن معجز بلاغيا؟ يعني الاصل انه نبحث عن، دائما نوقف عند كل كلمة. ولذلك السياق هو سياق ايش؟ سياق اطعام ومساعدة واكرام منك اله، بشيك؟ لمين؟ انت بدك تكرم اللي فوق؟ يم، ما من الناس ما بصدقوا يكرموا اللي فوق، مشان يكرمهم، مش هيك؟ مشان يصير لهم ايد عنده، ما اسرعهم في الدفع يعني للاغنياء، ما اسرعهم في الهدايا للي مش محتاجين. لا، تفاصيل طويلة هذه ما بنحض عليها. الحظ هيك لانه لها علاقة بايش؟ بالحضيض. اذا كلا، الإهانة الحقيقية إنك ما تكون بواجب شكر النعمة اللي هو أقله، يعني ما في أساسيات. إيش هي؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم، هذه الإهانة الحقيقية، إنك أنت تهين نفسك إنه ما تقوم بواجب النعمة والإكرام اللي الله سبحانه وتعالى أكرمك. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون، وأيضا تقرأ ولا تحضون. تحاضون، طبعا تحاضون فيها مفاعلة أكثر، وكثير من الناس على فكرة ما بيكون عنده مال بس قادر يحضه، بيستجيبوا إله الناس. في ناس معوش، بس أنت صحيح معكش، بس كلمة منك بتغني. في بيكون له جاه، له سلطان، بيمون تفاصيل، في ناس معها. فلذلك الطحاض لما بيكون قانون في المجتمع البشري، قانون في مجتمع وقتها مش رح يكون في مظلوم ولا يكون في ضعيف. واليوم في صور كثيرة للطحاض، في صور وصيغ كثيرة، صور جمعيات، تفاصيل إلى آخره، ناس بيقوموا فيها إذا بتلاحظوا. وهذه بقدر ما بتنتشر في المجتمع صور الطحاض، معناته مجتمع بيقرب نحو العدالة وإنه يمنع الثغرات، مش هيك؟ إذا أنت لذلك هو ركز على قضية التحاضون، وإلا كان بإمكانه يقول كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تطعمون المسكين. قالوا في القيامة، لاحظوا، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم، هذا اللي دخلوا النار. بس هون الكلام الآن هناك بيشهد على نفسه، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم، مش هيك؟ مش لم نكن نحض، لأنه هناك في قضية دخول النار شو لم يكن يحض؟ يعني هو ما كانش يقوم بأبسط الشغلات، طعام، مجرد طعام اللي هو ضروري للحياة والبقاء، تمام؟ لكن صورة الحض على فكرة صورة أشمل وأوسع من موضوع الإطعام، ويجب أن تكون هي صيغة اجتماعية، صيغة اجتماعية. كلا بل لا تكرمون اليتيم، هذه الإهانة الحقيقية إلكم، ولا تحاضون على طعام المسكين، أنت بتهين نفسك وقتها إذا مش من أهل الحض، خصوصا لما لذلك مش قال الرسول أيما أهل عرصة، إيش يعني عرصة؟ حارة. أيما أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع، مش شو؟ برئت منهم ذمة الله ورسوله. طبعا هم بيعرفوا انه جائع. طيب